Ich lass mal hinten an. ويجري من رأسه سجن وهو السجن وهو الرابع كما سجن الحلاجة قد قتل سنين عدة والخامس ذكره بما هم عليه وإشاعة من أتم كي يحضروا إلا يغتروا بكلامه كما جاء كثير بسلف ذلك والسادس القتال إذا نصر المسلمين خبر لهم كما قال علي رضوان الخوارج وهو من السنة والسادة القتل إلى مبدع الاستتابة في الأقرب دادة وأما من أسرها وكان كفرا أو ما يرجع إليه فقتل بلا استتابة والثامن بأنه من باب النفاق الحس الناطقة والتاسع الحكم بكل من دل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة من الكفر الكافية وقائلين من كلمه الراضيين فكانت مساله من ذلك تكفير المال فذهب المجتهد الى التكفير ابي الطيب في تكفيره جمله من الفرق وينبني على ذلك الوجه العاشر وذلك انه لا يرث مرضه من المسلمين ولا يرث احدا منه ولا يوصل الى مخ ولا يصل عليه ولا يكون من مقارب المسلمين مخ المستسقى فان المستسقى يكون له بحكم الظاهر وورثته اعرف به بالنسبه الى الميراث. الحادي عشر الامر بان لا يناكح وهو من ناحيه الرضوان وعدم المواصله والثاني عشر تكفيرهم على الجمله لا تقبل شهادتهم ولا يرثهم ولا يكونون والين ولا قراء ولا ينصبون في مناصب العداله من امامه القضاء الا انه قد سبق ان الذين سلك قبول الوالد جماعه منهم وخلفه في الصلاه حتى عن البدع بالجواز والكراهه والنعي ومن دعا فقد صلى خلفهم باب الادب ليرجعوا امامهم عليه. الثالث عشر ترك عياده مرضاهم وهم باب السجن والعقوبه والرابع عشر ترك شهود جنائزهم كذلك والخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صريحا وروي عن مالك رضي الله عنه في قائد بن مخلوق انه يوجد ضرب الريف حتى يتوب ورايت في بعض تاريخ مغادر الشهر ان قال حكمي في اصحاب الكلام ان يضربوا بجرائم ويحملوا على الدين ويقاموا به في عشائر وقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب السنه واخر الكلام يعني هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبق الحديث عن المسلك الأول اللي هو الإرشاد والمسلك الثاني اللي هو الهجران. هنا قال والثالث التغريب كما ضرب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن فهو الرابع كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عديدة. ومما يلحق بهذا للآثار أن عبد الله سأل أباه الإمام أحمد بن حنبل عن رجل ابتدع بدعة يدعو الناس إليها هل يحبس؟ قال نعم أرى أن يحبس وتكف بدعته عن المسلمين. هكذا جاء في مسائل الإمام أحمد لابن عبد الله صفحة 39 و400. الخامس ذكر الإمام علي هذا يعني الأثر في هذا كثيرة جدا. السادس والسابع القتال طبعا لمن كان له شوكة وغلبة وجماعة والقتل للشخص المقدور عليه. والسادس والسابع يعني يحتمل أن هذا القتل والقتال إما لردتهم الوارد ويحتمل أن يكون هذا القتل ليس من أجل ردته ولكن لأجل السلامة من بدعته وليس ضروري أن يكون إيش أن يكون كافرا. في هذا المقام نجد مثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى أن يقتل القدرية بعد الاستتابة. القدرية هم قدرية مفات سبقا مرة بأن عمر بن عبد العزيز له مناظرات مع القدرية مع غيلان وغيره. المقصود أن عمر بن عبد العزيز والخليفة الراشد يرى قتل القدرية بعد استتابته. هكذا جاء عن هكذا جاء في السنة لعبد الله الجزء الثاني صفحة 31 و400. ومما يذكر في هذا المقام ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله تيمية حيث قال أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين سواء قال هو كافر أو ليس كافرا. أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين سواء قال هو كافر أو ليس كافرا. هكذا الفتاوى 12 صفحة 500 وجاء أيضا في الفتاوى 28 صفحة 46 و300 وصفحة 55 و500. وقال الموضوع الثالث الاتحادية الذي يقولون الاتحاد الخاتم المخلوق قال يقتل يعني الشخص اللي كان الاتحادي يقتل إذا أخذ قبل التوبة فإنه يقتل. طبعا مو فكرة أنه إذا تاب بعد الأخذ به قبله ولا ما قبل يقول شيخ يقول الاتحادية يقتل إذا أخذ قبل التوبة معناه أنه إذا تاب بعد أخذه صار في قبضته الوالي معناه أنه يقتل. طبعا اعتبرت هذه زنادقة من المنافرين وجونا من أهل العلم المحققين يرون أن الزنديق يقتل إيش بلا استتابة يقتل بلا استتابة. هذا بعض كلام شيخ رحمه الله في الفتاوى الثاني صفحة 32 و100. طيب تهمنا السابع الثامن باب النفاق كزنادقة. قال والتاسع حكم كل من دل الدليل على كفر. نعم الكفر كما لا أخفى عليكم جميعا الكفر حكم شرعي متلقى على صاحب الشريعة فهو حق لله سبحانه وتعالى فإذا ثبت كفره فيجرى عليه الحكم حسب ما أظهره هذا المبتدئ. مثل البدع الظاهرة كالإباحية والقائلين بالحلول الإباحية يعني من الباطنية اللي تحلون المحرمات ويجحدون الواجبات أو كانت مسألة من باب التكفير بالمال. التكفير بالمال سيتحدث عن المؤلف فيما بعد اللي هي مكتوبة في الحاشية التكفير باللازم اللي يذكر هو في كلامه أن المحققين يقولون أن التكفير بالمال ليس تكفيرا في الحال. وهذا يبني على مسألة إيش لازم مذهب والتحقيق أن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إيش إلا إذا التزم إلا إذا التزم وسيأتي في موضع. قال فذهب المتعب التكفير من طيب طيب له القاضي أبو بكر البغلان. الوجه العاجل أن وذلك أن لا يذهب وراث المسلمين وهذا جاء في أثار كثيرة قدرية وجيش هذه الأمة فجاء في الأثار أنه يعني أنهم لا يرثون ولا يرثون. قال عندكم أنهم لا يرثون إذا ماتوا. مسألة أنه لا يصلي على أهل البدع الأصل كما مر بكم شرح الطحاوية ونقل الشيخ كلام الشراح كلام الفقهاء في هذا أن الأصل هو الصلاة على إيش؟ على ما تنهى سواء كان مبتدعا أو فاجرا. هذا الأصل هو الأصل العام، لكن قد يترك الصلاة على المبتدع أو على الفاجر من باب الزجر والعقوبة. والكلام هنا عن من كان في بدعته ليست مكفرة، أما من كان في بدعته مكفرة هذا جزما لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه. فالمقصود أن الأصل هو الصلاة عليهم، لكن قد يترك لولايات كقاضي البلد ونحوه الصلاة على الفاجر فضلا عن المبتدع، الأمر أشد من باب الزجر. وشيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه يقول لو ترك الصلاة خلف الفاجر من باب الزجر والردع لغيره ودعا له في السر فيجمع بين ايش؟ بين المصلحتين. كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله بمعنى. هنا لما قال ولكن مقابل المسلمين ما خلى المستتر، فالمؤلف الحظ هذا امر يعتبر عند العلماء ان يفرق بين الذي يوفي بدعته وبين ايش؟ الذي يوفي بدعته، وبين الداعي لها وبين من ليس كذلك. في هذا المقام مما يوضح الوجه العاشر ان يقول الشيخ الإسلام ان الدعاة الى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا ينافحون حتى ينتهوا عن بدعتهم، ولهذا يفرقون بين الداعي البدعه وغير الداعيه. وذكر الشيخ المقصود غير الداعيه الذي يكتم ايش؟ يكتم بدعته. كذا 28 الفتاوى صفحه 500. اذا اتضح انه لا يصلى عليهم اما من باب انهم كفروا وارتدوا اذا كانت بدعه مكفره، ولا من باب ايش؟ من باب التعزير والتالي. قال في الحادي عشر الامر ان لا ينافحوا وهم ناحيه هجران وعدم المواصله. نسك هو لا ينافحوا اما ان بدعتهم مكفره تخرجهم بالله واما من باب ايش؟ التاديب والتعزير. من الاثار التي جاءت عن بعض المتقدمين في عن طلحه بن المصرف ان توفى سنه 12 من الهجره قال الرافضه لا تنبح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لانهم اهل رده، لانهم اهل رده. كذا نقله في البطه في الابان الصغرى صفحه 61 و100. وقال الشيخ الاسلام رحمه الله عن الباطنيه والامر الباطني في الظاهر محل اتفاق، قال لا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم. هذا تكرر في عده مواضع كلامه في الفتاوى 28 صفحه 75 و400 وال35 صفحه 54 و100. وقال أيضا رحمه الله لا يجوز لأحد أن ينبح موليته رافضيا، لا يجوز لأحد أن ينبح موليته رافضيا ولا من الفقصات. ثم قال ويفسخ النكاح. هكذا في الفتاوى المجلد 32 صفحة 61. وعلى كل نحن كما ذكر بعض العلم المبتدع ليس كفا إيش؟ ليس كفا للسنية المرأة السنية. ونقلوا مثل نقل البربهاري أقرأ عليه مكامل نقل عن فضيل بن عياض رحمه الله قال من زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمه. من زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمه. هكذا نقل أبو البهاري في حسنة. أيضا في قضية أن لا تقبل شهادتهم ولا رواية بالآخر ممن قرر ذلك من المتقدمين إمام الأئمة ابن خزيمة بالنسبة لمن قال بخلق القرآن، فقال أنه لا تقبل شهادتهم. ونقل هذا شيخ الإسلام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قضية أنه لا تقبل شهادتهم قال ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء، ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم ومن ردها ما رد شهادتهم كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزم الاثنين، لكن المقصود إنكار منكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد بين الداعي للبدعة المظهر لها وغيره. هكذا في الفتاوى 13 صفحة 25 و100، وأيضا جاء بمعناه في الفتاوى 10 صفحة 76 و300. فيعني ما الكلام لما يعني يرد أن شهادة البدعة ليس بالضرورة أن يلحقهم الإثم، لكن يكون باب إيش؟ كما سمعنا من باب ماذا؟ من باب التهذيب والردع، لما ترد شهادته عندما يعني لا يصل خلفه. وشيخ الإسلام فصل موضوع شهادة البدع تفصيلا حسنا في المنهاج، ولكن قضية يعني من أهل البدع الذين تردوا شهادتهم؟ ذكر مثلا قضية إذا عرف عن أهل البدع أنهم عرفوا بالكذب هؤلاء إيش؟ ماذا؟ ترد شهادته مثل من؟ مثل رافضة، أو مثل ما ذكر الإمام الشافعي مثل إيش؟ الخطابية. يعني فالشافعي كان يقبل شهادة هؤلاء إلى الخطابية لأنهم إيش؟ يستحلوا الكذب. فشيخ الإسلام يقول رد شهادة من عرف بالبدعة كرافضة متفق عليه بين الفقهاء. طيب اثنين اذا هذا محدث اذا كانت الطائفه البدعه اهل يعني هذه الطائفه البدعيه كرافضة يعني عرف بالكذب فلا تقبل شهادته. طيب ما عداهم ممن لم يعرف بذلك فذكر الاقوال الثلاثه، منهم قال يعني انها يعني ترد ومنهم قال تقبل ومنهم ايش؟ من فرق. والذي يعني يبدو يعني اشبه الاقوال بعض الاقوال الفرق بين ايش؟ الداعي وبين من ليس بذلك. قال ايش الاسلام وتنازعوا في سائرهم في سائر ايش؟ اهل الهوى الذين ايش؟ لا يعرفون بالكذب على ثلاث اقوال، اما ان بعض ردها مطلقا بعض قبلها مطلقا، واعدى الاقوال انها يعني يراد اذا كان ايش؟ اذا كان داعيه. هذا بعض تفسير الشيخ رحمه الله تجدونه في المنهاج الجزء الاول صفحه 62. طيب هنا ترك حياه الله هو باب الزجر والعقوبه، ترك شهود جنائزهم كذلك، وهذا كله اخوان باب الهجر والتاديب. ومن الرسائل الجيده في هذا الباب ما كتبه الشيخ علامه بكر وزيد عليه رحمه الله في رسالته هجر المبتدئ. وشيخ الإسلام له تفصيل متين تجمع ضغط فتاوى 23 صفحة 206 من جهة أن الحاجة يقع فيه ماذا؟ يقع فيه كان فيه مصلحة من جهة الدرج المهجور هذا الأصل. وربما يقول كان التأليف أليق النبي عليه الصلاة والسلام هجر أقواما وتألف آخرين والذين هجرهم هم أحبوا إليهم من إيش؟ هؤلاء الذين هجرهم أحبوا إليهم من إيش من ألفهم. هذا هو الأمر كما بين الشيخ الإسلام في بعض كلامه أن الهجر أيضا يقع فيه تفاوت الأشخاص والأحوال والأزمان وظهور البدعة، فربما تظهر البدعة في مكان فيحتاج الإنسان إلى إيش؟ التأليف والمدارات. والإمام أحمد يقول لو تركنا رواية عن القدرية تركنا رواية عن إيش؟ عن أثر البصر، لأن البصر غلب عليهم إيش؟ القول إيش؟ بالقدر وتلبس شيء من القدر. طيب الخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. نعم عمر ضرب صبيغا كما معروف لما كان يسأل عن شاب القرآن ابتغاء الفتنة في ابتغاء تأويله. وأيضا جاء أيضا عنه أن عمر رضي الله عنه ضرب أقواما يصومون رجب فكان أمر يخبئ أيديهم على ما يشعل أن يأكل، فذكر ابن الضاحي في كتابه في البدع من قارئ الإسلام في الفتاوى المجلد 25 صفحة 90 و 200 هذا من أساليب الضرب التي استعملها من ضرب هؤلاء القوم الذين يصومون رجب كلهم. أيضا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ضرب من سبع عثمان ضربه 70 صدقة كما جاء عند الألكائي في أصول السنة الرابع صفحة 65 و 200 كلام شاهد رحمه الله واضح أن في المتكلمين لما حكم على الكلام ضرب الجليد والنعال والجليد النخل كما بين شيخ الإسلام غيره أن هذا المسلك الذي سلكه الإمام المطلب عليه رحمه الله مستفاد من فعل عمر فهو شاهد يقول أن ضرب الجليد والنعال تأسي بمن؟ تأسي بعمر. وفي الحديث يخطب الذين بعد يبكون عمر فعمر هو الذي أمر إيش بضرب صبيغ بالعسل بضرب الجليد النخل ضرب 100 ثم بعدها 100 عند رسالة في طبعة شيخ مشهور تنبيه يسير شيخ مشهور يعني في صفحة 71 و 200 يعني تنبيه الشيخ الشاطبي قال في الصدر الخامس قال في كان هناك متصيبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيره وهو آثم لذلك إلى من هم برجوع إليه بل تركه ورضي نفسه بخصص القتيل فهو غير معذور إذ قلد دينه ومن ليس بعارف بالدين حكم طائب فعمل بالعدع وهو يظن أنه على الطريق المستقيم. إذا قال وهذا حال من وجد في مسلم فإن تركوا دين الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم ولم ينظروا نظر المستمسل حتى يفرقوا بين طريقين وأطلعوا على قول دون أن يوصل الطريق فكذلك آل آدم. الشيخ مشهور علق قال الإعراض ليس له من الخلاف إعراض عما بعد بخاصة المبتدعة يعني يشبه لهم اتباع من يلتزم الإسلام الذي يشبههم يشبه لهم يعني هو كلام الشيخ مشهور يعني في الأخير يقول فرقهم بين الصورتين في الثغرة هو يعني كلام الشيخ مشهور واضح يقول إيش أن ما قرره الشاطبي من جهة أن حال المعرضين عن الرسول يشبه حال المبتدعة ليس الأمر إيش ليس الأمر كذلك فيعني يتنبه لكلام الشيخ مشهور ليس كذلك من جهة أن الشاطبي ما قرر المماثلة وما قال أن هؤلاء مثل هؤلاء الشاطبي في عدة مواطن أول ما بدأ بكذا وسيتكرر كثيرا ما يعمد إلى ماذا إلى أن يجعل مشابهة بين أهل البدع وأهل الشرك فكون هناك قدر مشترك أو هناك مشابهة فلا يعني إيش المماثلة من كل وجه فلا بد من التعقيب على كلام الشاطبي هنا. أيضا في صفحة 75 و 200 الشاطبي قال رحمه الله عند قوله عن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة قال يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق إلى آخره. محمد رشيد الدرعي رحمه الله قال انظر أين المفعول الثاني اللي جعل قال الشيخ مشهور قلت لا مفعول ثانيا له فإن جعلها هنا بمعنى أو جعل وهذا ليس يعني كل الإشكال يبقى يبدو لنا أهون من إيش لأن نجيب جواب من إيش جواب من فيه فساد فما يمكن يكون هنا فعل جعل بمعنى إيش أو جعل أو جعل بمعنى خلق والمخلوق ليس إيش لا يوصف بالجاني والخلق هو قصد الشيخ مشهور أنك لما تقول أولد معنى إيش أنها تنصب إيش مفعول واحد لكن إذا كنا على ما قال محمد رشيد رحمه الله أن أولد تنصب مفعول معنى سيارة فلا بد إيش لا بد مفعول محمد رشيد المفعول الأول لأنه لكن هو المفعول الثاني نعم سؤال وارد من عندنا محمد رشيد فالمشكلة إشكال هو يبقى أما أن يخرج أو أجعل معنى أولد يبدو أنه بعيد جدا فلا يصل المخلوق بين إيش لا يصل المخلوق بين الإيجادي ولا بالخلق والله أعلم والله أعلم. هنا في موضوع التحليل من البدع من باب أيضا يعني التذكير شيخ الإسلام تحدث عن المسألة وقال رحمه الله بيان حال أهل البدع وتحليل الأمة منهم واجب اتفاقا بيان حال البدع وتحليل الأمة منهم واجب اتفاقا ثم ذكر أن اليوم أحد سئل عن رجل يعني يصلي أو يعتكف أو يصوم أو يتحدث عن البدع فقال أحد فيما معناه إن صلى وصام فلنفسه إن صلى وصام فلنفسه وإن تكلم بالبدع فهذا له وللمسلمين هذا منفع فنشكل هذه فضلة متعديا ونفعها عام لكن كما يعني يدل العلماء كل هذا التبيين هذا التحديد من باب ايش؟ من باب النصحي لله تعالى هذا بعد كلام رحمه الله في الفتاوى 28 صفحة 21 و 31 و 200 تفضل وضع في حال ان شاء الله سيدي ناجح في المصلحة ايه الناس فضلون في المصلحة المبتدعة لأنه المصلحة السنة في أنه تكون يعني ايش كيف تكون مصلحة المبتدعة؟ يعني رأي تأليف قلبها يعني رأي مثلا تحت تأليف قلبها تبدي أن يؤثر على بعض أهل السنة صحيح من الحفظ العام صحيح ما سمعنا السؤال يقيد ذلك انا كل يقيد ذلك السؤال هذا هذه طريقه اللامين وداخله يقيد ذلك ان تحقيق المصالح للمتبع الشرط الا يضر مصالح السنه ومصالح اظهار السنه لما في الزياره انكم سرا مثلا تختلف قلبه يعني هو الشيخ منصور يقول انه احيانا في بعض من قضيه مثلا هجران البدع او تاليفهم البعض ينظر فقط الى جهه ايش؟ من جهه المبتدع دون ينظر ايش؟ الى المصلحه العامه للمسلمين ففعلا ربما ان يتالف المبتدع هذا التاليف وان كانت فيه مصلحه لكن ربما تكون ستتربى من جهه ايش؟ التلبيس على ايش؟ التلبيس على عامه السنه فاحيانا البعض يغلق قضيه التاليف وعامه الناس وعامه الاسلام وعامه السنه قد يكون هذا التاليف مفاسده تربى على ايش؟ على مصلحه ايش هذا التاليف فلابد من النظر ايش؟ من الجهتين أما إذا كان شيخ صاحبة المبتدع عود عليه لكن مع التحذير الظاهر مثلا كونش مبتدع جاء وجلس معي وسلم عليه والعامة يشوفون هذا لا يعني أنه مثلا راضي عما يقوم به لكن لو تكلم بعد ما خرج في المسجد أنه ترى ملاحظات عليها أو كتبت كتابة أو في شريط أنه في عليها ملاحظات الفلان حتى ما يظن الظن أني موافق على بدعته أو أرضى بدعته يعني هو الأفراد المسائل ما تنضبط يا برضوان لكن الذي يمكن قال يستصحب الأصل لأن الشريعة جاءت بتحسين مصالح تكبيرها ودرب أسر فيها فعندنا مثلا مصلحة التأليف هذه معتبرة شرعا وأيضا كذلك التحذير من البدع وأهلها معتبر شرعا ربما تكون أحيانا مصلحة التأليف تربى ربما لا يعني مصلحة التحذير هي الأرجح في هذا فيراعى هذا الجانب يراعى هذا الجانب كما قلنا يعني قد يكون أحيانا أهل السنة في المواطن يعني في ضعف فربما دليلهم لا مناص إلا من إيش لا مناص إلا من ذلك يعني وقد يكون أهل السنة عندهم القوة والشوكة ما يجب لهذا الأمر وعلى كل الأسف أن الإفراط والتفريط واقع هناك من يعني يفرط ما يسمى بالتحذير هناك من يفرط في قضية التغليظ فالواجب يعني الجمع بين الأمرين يعني بما يتفق مع النصوص الشرعية وما يتفق مع إيش المصالح قال المؤلف على فصل في البناء كيف هذا القصد الشيء ما يدل على تخصيص تلك المهمات وتقييد تلك المطلقات وفرع العلماء منها كثير من المسائل واصل منها اصولا يمكن نحوها على وجه المثل نقله من الظواهر تخرج عن مقتضى ظهورها بالاجتهاد وبالحديث ان كان ما يستنبط بالاجتهاد ان كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيسا على محل التخصيص ولذلك قسم الناس البدع ولم يقولوا بذمها على الاطلاق قال وحاصل ما ذكر من ذلك ابو الهول احدها ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من سنه سنه حسنه كان له وجوها وزنا عن الذين لا ينقصون من الشيعه ومن سنه سنه سيئه كان عليه وجوها وزنا عن الذين لا ينقصون من الشيعه خرج تنبيه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دل على خير ما له من فؤاد فاعله وخرج ايضا عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنه خير قد تبع عليها فله اجره ومثل اجور من اتبعه غير منقوص من اجور شيئا ومن سن سنه شر قد تبع عليها كان عليه وزر ومثل اوزار من اتبعه غير منقوص من اوزار شيئا حسن صحيح فهذه الاحاديث صريحه في ان من سن سنه خير وذلك خير ودل على انه في من ابتدع قوله ودل على انه في من ابتدع قوله من سن فنسب الاستنانه الى المكلف دون الشارع ودل على انه في من ابتدع قوله من سن فنسب الاستنانه الى المكلف دون الشارع لو كان المراد من عمل بسنة ثالثة من الشرع لما قال من سنة ويدعو على قوله صلى الله عليه وسلم ما من ناس تقتلون إلا كان ابن آدم كفؤ من دمها لأنه أول ما سنة القتلة فسنها هنا على حقيقته لأنه اختراع لم يكن قبل معمول به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام فكذلك قوله من سنة سنة حسنة لمن اخترعها لنفسه لكن بشرط أن تكون حسنة فله من الأجر ما ذكر فليس المراد من عمل سنة ثابتة وإنما العبارة عن هذا المعنى أن يقال من عمل بسنتي أو بسنة من سنتي وما أشبه ذلك كما خرجت الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عبد إعلم قال ما أعلم يا رسول الله قال أعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال إنه من أحيا سنة بسنة قوم اتباعي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من وجود شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله وكان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من وسائل الناس شيئا حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمشي ليس في قلبك غش لأحد فعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي وقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة حديث حسن قوله من أحيا سنة من سنة قالوا مثل بعدي واضح في العمل بما ثبت أنه سنة وكذلك قوله من أحيا سنة فقد أحب الله في سنة ثابتة بخلاف قوله من سنة كذا فإنه ظاهر في اختراع الأول من غير أن يكون ثابتا في السنة وما قوله من بلال الحارث من ابتدع بدعة ضلالة فظاهر في أن البدعة لا تتم بإطلاق بل بشرط أن تكون ضلالة وأن تكون لا يرضاها الله ورسوله فاختبر هذا قوله أن البدعة إذا لم تكن كذلك لم يلحقها ذنب ولا بأصحابها وزر عادت لأنها سنة حسنة ودخلت تحت بعد الأجل والثاني أن السلف الصالح رضي الله عنه وعلامه الصحابة قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة مما رأوه حسن وأجمع عليه ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وإلا لا يجتمعون على هدى الله وأحسن فقد اجمعوا على جمع القرآن وحكمه في المصاحف وعلى جمع الناس على المصاحف العثمانية واقتراح ما سوى ذلك من القراءات الذي كان مستندا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إداك قصر ولا حصن طيب نقصر وحصر كان هذا القليل طبعا تشكير عندكم نقصر ولا حق نقصر ولا حق عندي شكير هذه؟ بدون هذا نقصر ولا حق بعد الحمد لله رب العالمين قال فقد اجمعوا على ضمن القران وكفيه في المصاحف وعلى جمع الناس على المصاحف الاثنانيه واقتراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعمله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لذاك نص ولا حفر ثم اقتل الناس اثرهم في ذلك راي حسين بن عمرو بن عمرو وكتبوه من سباقهم بذلك مالك ملس وكان من اشد الاتباع وبعدهم من الابتداع هذا وان كان قد نقل عنه كراهيه الكتب العلم والحديث وغيره فانه محمول اما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء بها الكفر والتقسيم واما على ما كان راهيا من مكان نقل من كتابه ثم كره الناس على ذلك لكن من جميل لما ضعف الامر وقل المشاهدون بالتقسيم فخافوا على الدين بنص عمده قال الاخ لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهيه بين الكتب العلم والاجاره على تعليمه وخرج عليه الاجاره على كتبه وحكى خيار قال ولا ارى ان يختلف اليوم في ذلك انه جائز لان حفظ الناس وافهامهم قد انقصت وكان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب قال مالك ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب وما كنت اقرا العلم على احد يكتب في هذا البحث ولقد قلت لابن شهاب اكنت تكتب العلم فقال لا فقلت وكنت تسالهم ان يعيدوا عليك الحديث فقال لا هذا كان شأن الناس لو صار الناس مسيرة إلى بعض العلم ولم يكن يقامون الوصم وهذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم كلهم في تفسير يعني هم بل وإذا فينا ولا أن في مسائل فوق أن نقول فيها باجتهاد وقياس واجب وإذا كان كذلك كان إهمال كتابة كتبها وغيرها يؤدي إلى التفصيل في اجتهاد وألا نوعا واضحا لأن في معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في الوضع باجتهاد واضحا إذا ما قاله الأخمي فيه إجازة عنه بما لم يكن عليه متقدم لأن له وجها صحيحا وكذلك نقول كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح فليس بمجنون بل هو محمود وصاحبه الذي سنه مجروح فإن ذمها بإطلاق وعلم وقال أبو العزيز أحمد الناس يقضي في المطر ما أحدث من الفجور فأجاز كما ترى أحداث القضية القراءة على قدر اختبار الفجار الفجور وإن لم يكن تلك المحدثات أصلا وإن ذلك ضمن صناعي وهو محكيم عن خلفاء رضي الله عنه أخذ جماعة الواحد وهو محكيم عمر وعلي بن عباس ومغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت الدمي عند فلان ولم يأتي له في الموطأ بأصل سماعي وإنما علل بأمر مصلحي وفي مثله من ذلك مسائل كثيرة إن كان ذلك جائزا مع أنه مختلف فيما لا يجوز مثله وقد اجتمع بالعلة لأن الجميع مصالحهم قد توافقت بالجملة وإن لم يكن شيء بذلك جائزا فلما اجتمعوا على جملة منها وفرع عقيلهم على بعضها ولا يبقى إلا أن يقال إنهم متابعون على ما عمل به هؤلاء منها دون غيره وإن اجتمع في العلة المسبقة للقياس وعند ذلك يصير الاتصال حكما وهو باطل فما أدى إليه مثله فثبت أن بدعة قسم فالجواب القسمين ماذا يعني؟ القسم الحسن قال في الجواب والله التوفيق يعني قسم الحسن هو سيئة نعم قال بجواب الله تعالى أما الوجه الأول عند قوله عليه السلام سنة الحسنة والحديث ليس مراد به الاختراع البتة ولا لازم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية من زعم مولي وسؤالي أن ما ذكره من الدليل مقطوع به فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به فيلزمه التعارض بين القطعي والظني والاتفاق من المحققين ألا تعارض بينهما بسقوط الظني وعدم إعتباره فلم يبقى إلا أن يقال أنه من قبيل العام والخاص ولا تعارض بينهما عند المحققين ولكن لا دليل فيه من وجه نعم قال أحدهما أن يقال إنه من قبيل المتعايرين، لقد مر أولا أن أدلة الدم تكرر عموما في أحاديث كثيرة من غير تخصيص، وإذا تعارضت أدلة العموم من غير تخصيص لم تقبل بعد ذلك التخصيص. شيخكم؟ لا ما مشكلة، وإذا تعارضت كذا؟ تعارضت أدلة العموم من غير تخصيص. طيب أحسنت. فين تخاطب؟ تعارضت. قال لم تقبل بعد ذلك التخصيص، والثاني عن التنزل بفقد التعارض، فليس المراد بحديث الاستنام بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية وذلك من الهي. هذا الفصل الذي عقد الإمام الشافعي عليه رحمه الله من أهم الفصول فهو في هذا الفصل كما أخ عليك معرض شبهات الذين استحسنوا شيئا من البدع وأجاب عنها بجواب وجيز ويتكرر جبهته في موطن أخر ممن يعني أشار إلى شيء من تلك الشبهات شيخ الإسلام رحمه الله أشار إليها في القضاء الجزء الثاني صفحة 280-500 وأيضا الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم أشار إلى شيء من ذلك في الجزء الثاني صفحة 28-100 وممن كتب المعاصرين في هذا دكتور سعيد الرامي في رسالته الجيدة حقيقة البدعة هذه يعني بعض العلماء الذين يتحدث عن هذه الشبهات وأجاب عنها لكن كلام الشيخ اللي هو يعني أكثر تفصيلا وتفصيلا وتحقيقا رحمه الله الأمر الثاني يعني يجب أن تنبه لكم الكرام أن البدعة فعلا فيها تشبيه فلو كانت البدعة باطلة محضة لما حصل هذا اللبس وهذا ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله أن معضل الابتداع اعتقاد قد تكون معضل اشتباه لا سيما عند العامة وأشباه العامة وكذا الشيخ الإسلام يقول أنا أقرأ العبارة فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قويت ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه كانت موافقة للسنة فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه ولكن البدعة تشتمل على الحق نقط ولكن البدعة تشتمل على الحق نقط هكذا الدرب الجزء الثاني 209 هذا الأمر الثاني الآن لما ذكر الشبهات سواء الشبهات النقلية لا هذه الشبهات النقلية كلها تدور على حديث ايش من سنة الإسلام سنة الحسنة أو الشبهات ايش قضية الاحتجاج ايش بأثر السلف وفعله هذه الشبهات تتمركز على هذين الأمرين الذي هو قبل أن نستعرض كلام المؤلف رحمه الله أن نتذكر جواب قاله بعض العلماء هو الشيخ محمد عبد الله رحمه الله هذا الجواب الذي يسمى الجواب الإجماعي أو الجواب المجمل في كشف الشبهات فهذا الجواب حري بنا أن نستصيبه عند مثل هذه الشبهات الجواب المجمل هو أن على طالب العلم أن يتمسك بالمحكمات يتمسك بالأمر المحكم الذي تظاهرت واستفاضت بل تواترت عليها الأدلة فقضية أن كل بدعة ضلالة كما في حديث جابر أو قبل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد أو حديث أرباب سارية عليكم بسنتي وما جاء في معناها وأثر السلف في هذا نعتبر هذا أمر محكم وأمر معلوم يتم بالضرورة في ذم البدع وأن البدعة وأن جميع البدع مذمومة بالإطلاق فعندما يعني يقع الاشتباه والتلبيس مثلا بالحديث مثلا من سنة في الإسلام يقول سنة هنا هو اخترع على نفسه أو جدها بنفسه أنشأها فلما يقع الاشتباه وأنا ما عندي جواب على هذا الحديث بعينه فأنا أتمسك بماذا؟ بهذا الأمر المحكم الذي يعني استفاضت عليه الأدلة وجاء محكما مقررا وصار قاعدة كلية فما قد يشتبه يرد إلى ما كان محكما وأنا أقول يعني الشيخ يقول يعني هنا في الرد على الشبهة يقول أنا لا أعرف الجواب عن الشبهة بعينها أن أدلة الحق إيش لا تتناقض وكوني أنا لا أملك جوابا عن هذه الشبهة بعينها أو لا أملك جواب عن هذا الاستدلال بحديث من سلف في الإسلام فلا يعني أن الحق يتناقض ولا يعني أيضا إيش أن أترك هذا الأمر المحكم البين الذي يعني جاء بأدلة كثيرة لأجل نص يكون إيش محل اشتباه ومحل شك ومسلك الراسخين في العلم أن يرد ما كان مشتبها المشكلة إلا ما كان إيش ما كان أمرا محكما بين ظاهرا فهذا الجواب ينبغي أن نستصحبه فيما يرد عليه من الشبهات هذا لاحظ شبهه كما تلحظ بالنسبه للاثار النقيه تتركز على المسائل. يقول كيش ان هنا الحديث قال من سنه اي من اخترع، ما دام واحد اخترع بدعه حسنه او سنه حسنه فلا لوم عليه، فليست البدعه كلها ايش؟ سيئه، اي من اخترعها من نفسه بشرط تكون حسنه. ايضا لما جاءت روايه من ابتدع بدعه ضلاله، يقول لما قال بدعه ضلاله انا هذا قيد، معناه اذا ابتدع بدعه ليست ضلاله فليس ايش؟ ليس بالمؤمن. يعني هذا خلاصه ايش؟ الادله النقيه. اثار السلام واضحه في قضيه المصحف، قضيه مثلا تضمين الصناع، هذا كله سياتي اليوم عنه بعد تقليب بشيء من الاجازه. هنا قال عندما بدأ في الجواب لما قال فإن قول حسنة من سنة سنة حسنة، فهنا الآن الشيخ يقول الحديث من سنة في الإسلام سنة ليس المراد بالاختراع كما ظنه أصحاب الشبهة. يقول لنا المراد بالاختراع لا لازم من ذلك إيش؟ التعارض، التعارض بين ما قالوا وبين إيش؟ ما جاءت النصوص إيش؟ في ذم البدع. ولكن يتعارض إيش؟ تتعارض النصوص، النصوص صدق بعضها. قال إذا كان هذا ظني من سنة في الإسلام سنة حسنة الحديث، فإذا كان ظنيا والنصوص التي في ذم البدع قطعية فلا يمكن يتعارض إيش؟ فيأخذ بإيش؟ يأخذ بالطعب. ولا في الأصل كما هو أنه ليس بتعب، ما بتعب، هذه النصوص يصدق بعضها بعض. كان عندنا فلم يبقى إلا أن يقال إنه من قبيل العام والخاص، ولا تعارض بينهما عند المحققين، ولكن لا دليل فيه من وجهين. الوجه الأول إذا قيل من قبيل المتعارضين الذي نعم الذي يدل على ما أثبته محقق الشيخ مشهور أيضا أشقر، يعني بدون أدق مما أثبته إيش؟ محمد رشيد الغالي رحمه الله. لأن هنا محمد رشيد ماذا أثبت؟ وإذا تعارض أدلة العموم والتخصيص لم يقل بعد ذلك التخصيص. فلعل الصواب وما سمعناه، واذا تعارضت ادله العموم من غير التخصيص لم تقبل بعد ذلك التخصيص. فالمقصود ان الادله عامه، والادله العامه لا مخصص لا مخصص. نعم يقول كلام الشيخ لا مخصص لا مخصص. الشيخ الاسلام يقول في الاقضاء يقول اذا ثبت البعض بدعه حسنه اذا ثبت فيكون مستدل من العموم، مستدل من العموم كل بدعه ضلاله، والا في الاصل ان كل بدعه ضلاله، وكل ما يعارض به من انه حسن وهو بدعه، وإما أنه ليس بدعة وإما أنه إيش مخصوص، مخصوص يعني أنه إيش مسلم. الشيخ الإسلام أبي تيمية رحمه الله المسألة هذه لما يأتي مثلاً نصوص يحتج بها بعض أن هناك ما يسمى بدعة حسنة، فيقول يقول أمر بين إما أن يكون إيش ليس ببدعة وإما يكون إيش مسلم. الشيخ رجع ماذا؟ رجع طبعاً إيش ليس بدعة، رجع هو لا يقبل الحديث على ماذا؟ يقبل الحديث على الشيخ يحتج بها المسألة وهي قضية إيش أن عموم النصوص إيش محفوظة ليس محفوظة محفوظة، فمدام العموم لم يدع عليه تخصيص فيبقى على عمومه. وأنكر على البدع في بعض المسائل، بعض البدع أحيانا إذا جاءت النصوص التي تعكر على مذهبهم تجد أحيانا إيش إما يتوقف في دلالة العموم وإما ماذا يردوا دلالة العموم، مثل ما عندك الآن مرجئة لما جاءت النصوص البعيد وميتهم متعمدا فبعضهم إيش أبطل دلالة العموم وأقل من سؤال من قال إيش بيأتوق مثل من مثل الغزالي البغلاني كان شخص يسميهم مرجئة المرجئة الواقعية. الأصل أن الوعيد عام عليه عام، لكن هذا الوعيد كما هو مقرر عند المحققين أن هذا الوعيد متحقق باسم إيش الشروط وانتفاء الأموال. والأمر الثاني الذي بدأ فيه الشيخ هنا أنه صار أن الحديث ما ذكر شيء أن هذه هو يعني أمر واقع سيكون حكينا عليه، لأن هنا الحديث له مناسبة كما سنقرأ الآن من زاد في الإسلام سنة حسنة فجاء ذلك مناسبة إيش لما صدق الأصالي بصدقتين صدق عمل مشروع، فصار الحديث إيش ماذا صار الحديث حكينا عليه. ولا يبي لك إيش ماذا سبق أنه إحنا لما نأخذ الحديث بتمامه ونأخذه بمعرفة مناسبته يدل إيش الاشتباه بالنفس. تفضل الشيخ هذا بالنسبة لجمع المصحف أبي يجي المصحف له ساتي أنا بيأتي كلام الشياطين وكلام يصلون وكلام صنف إن شاء الله. قال والثاني على التنزل بفقد التعارض ليس المراد بالحديث الاستناد إمام الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية في ذلك من وجهين، أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء حديثه هو الصداقة المشروعة بدليل ما في الصحيح الذي جاء من عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم كفاة غراة من شتاب النمار أو العباء وتقلة السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتناحر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى به من فاقة فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، والآية التي في سورة الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع ثمره حتى قال ولو بشق التمر، قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها قد عجزت، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كرنين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجوره بشيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه نزوها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجوره بشيء، فتأملوا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه حتى حيث أتى بتلك الصورة، فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ فصر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث، فدل على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي وهو العمل بما ثبت كونه سنة، وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي الحديث لقوله ومن ابتدع بدعة ضلالة فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، وكذلك قوله ومن أحيا سنتي فقد أحب، وأن ذلك في الحديث الأول ظاهر لأن عليه السلام لما حب على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانثال بعده العطاء من الكفاية فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. ونحو الحديث فيها وقائق من المبارك مما يوضح معناه من حديث قال قام سائل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن سحر القبض ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القبض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به فله أجره وبه أجره من تبعه غير منتقص من أجور الجهة ومن سن شرا فاستن به فعليه أجره وبه أوزار من تبعه غير منتقص من أوزار الجهة فإذا قول من سن سنة معناه من حمل بسنة لا من اخترع سنة والوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع لأن التحسين أو التقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه وهو مذهب جماعة أهل السنة وإنما يقول به المبتدعات أن التحسين والتقبيح بالعقل فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة بالشرع وإما قبيحة بالشرع فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنة المشروعة وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي كقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه السلام لأنه أول من سن القتل وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم وأما قوله من ابتدع بدعة ضلالة فهو على ظاهره لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ في العمومات المبتدأة التي لم تثبت لها أسباب ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله هو من سن سنة سيئة أي من اخترعها وشمل ما كان منها مخترعا ابتداء من المعاصي كالقتل من أحد ابن آدم وما كان مخترعا بحكم الحال إذ كانت قبل مهملة متناساة فأثارها عمل هذا العمل فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه وشرح الأحاديث الأخرى له وإنما يبقى النظر في قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة وأن تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما والأمر فيه غير لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول لأن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق بالأدلة المتقدمة فلا مفهوم أيضا. يعني خلاصة الكلام الشافعي رحمه الله أن الحديث كما قال في آخر كلامه صار حجة على من؟ صار حجة عليه من جهتين، من جهة أن قول حسن من سنة الإسلام هو من عمل غير بسنة بسنة ثابتة وهي الصدقة المشروعة التي أيقظها أو أحياها هذا النصاري رضي الله عنه. الوجه الثاني قال هنا لا يمكن حمله على اختراع من أصل لأن كونها حسنة أو سيئة لا تكون بجهة الشرع لأن التحسين التطبيع مخصوص بالشرع لا مدخل عقلي. وهذا هو المذهب بمعنى السنة ضرب لأن هذا محل تعقيب محل رد فليس كلام المؤلف هنا صحيحا فالعقل يدرك حسن أشياء قبحها وهذا الذي حرر شيخ الإسلام رحمه الله وقرر مذهب السنة جاء في الفتاوى الثامنة في غيره وأيضا ابن القيم رحمه الله في فتح دار السعادة والمحقق أورد تعليقا طويلا شيء مشهور أورد تعليقا طويلا جيدا في موضع كما عن صفحة 91 و100 لكن لما نقول أن التحسين والتقبيح أن العقل يدرك حسن أشياء قبحها وأن هذا يتفق مع حسن القبح الشرعي لا تعارض بينهم كما يظن المخالف يعني يبقى أن هل الوجه الثاني الآن يعني لا يزال حجة على من حسن البدع نقول نعم من جهة ماذا؟ من جهة أولا يعني كون العقل يدرك حسن الأشياء قبحها فإدراك العقل لا يلزم ذلك أي شيء حكم شرعي الحكم منوط بماذا؟ بالدليل يكون العقل يدرك حسن الصدق حسن الأمانة حسن العفة هذا الإدراك لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه حكم شرعي اللي هو التكليف التكليف يعني منوط بماذا؟ بالنص هذا الأمر الثاني أنه لما نأتي نقول أن العقل يدرك حسن الأشياء حسن ما تأتي بالشريعة لكن يبقى أيضا كما لا يخفى أن هناك مما يعني جاءت بالشريعة تحسينا أو تقبيحا مما لا يدرك العقل واضح الآن مما لا يدرك العقل ولهذا يقول الجزام لا ريب ان من انواعه بين انواع حسن القبح ما لا يعلم الا بشر ما لا يعلم بشر وهذا ما لما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب وكان دينه بالراي لكان يشخصه اسفل او ان اعلى كانت مساله هكذا الفتاوى الثامن صفحه 309 والمحقق في صفحه 4900 شيخ مشهور نقل كلاما طويلا للقيم في فتاة دار السعاده يعني اسم شري ليه اقصد ان لما يتعقب على كلام الشاطبي يعني ان الجواب الثاني الجواب الثاني على علمه عليه لكن الكلام في قوي بان العقل لا مجال له في التحسين والتربية. يعني عبارة بقيم موجودة في صفحة 90% تقريبا في منتصف الصفحة قال فتأتي الشريعة بتفصيل ذلك وتبينه وما ترك العقل صرف من ذلك تأتي الشريعة بتقريره. يعني فالمقصود بهذا النص الطويل يعني هو بقيم يقرر أن هذه التفاصيل مرد إلى ماذا؟ إلى العقل ولا إلى الشرع؟ هذا الشرع. طيب يبقى عندنا الكلام في شبهاتهم في قضية من ابتدع بدعة ضلالة. نخص من كلام المؤلف أن هذا القيد بدعة ضلالة هذا يعني يسميها العلماء هذا قيد ايش؟ احترازي وقيد وصفي. وصفي ليس مؤثرا في الحكم. والعلماء يقولون القيد الوصفي لا مفهوم له. القيد الوصفي لا مفهوم له بخلاف القيد ايش؟ الاحترازي. يعني مثلا تقول مثلا لا تاكل الربا اضعاف مضاعفه. هذا قيد ايش؟ وصفي. يعني جاء من باب التشنيع. مو معنى والله اذا كان الربا نسبه محدوده يجوز كما يعني يقول بعض الذين يقولون المرض. هذا يعني له مضاعف كثيره في الكتاب كما يقال. قال تعالى ولا تبينوا فتياتكم على المراء ان اردنا تحسين. هذا ايضا ايش قيد ايش؟ وصل معنى إذا الجارية أرغبت الفاحشة أنها يجوز على ذلك لكن هذا من باب التشنيع أن هذه الجارية المملوكة هي تمتنع عن ذلك ثم بعد ذلك يأتيش سيده ويفرح على ذلك وهذا له يعني النظائر الكثيرة ومن يجمع الله إلهاً آخر لا برهان لك مو معنى أنه والله يرد في هذا أنه والله واحد دعا وعنده برهان في هذا أنه يجوز في الشرك يقترب إيش أنه إيش قوم الله بالعلم فكل ما عبد يعني كل ما عبد من دون الله وإيش يعني لا برهان له يعني من باب الفائدة في المسائل هذه هي مبحثها كما تعرفون الذي نصنه في كتب قواعد التفسير قواعد نعم ومن أيسر الكتب في هذا الباب كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي القواعد الحسن ومن أوسعها من كتب المعاصرين وعد التفسير الدكتور غانم السبت. فاستخدمنا الكتاب اللوجيز والكتاب الشيخ المبسوط. طيب يا شيخ قال والجواب عن الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة قد حمل المقتضاها سلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، أي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول إن كان فيها خلاف بينهم، ولكن لا يعود ذلك بقدح على ما نحن فيه. وأما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، إذا نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف تسهيلا على العرب المختلفات اللغات، فكان في مصحف ذلك ظاهرة، إلا أنه عرب في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب هذا الخلاف في القرآن، حيث اختلفوا في قراءات حسب ما يأتي بحول الله تعالى، فخاف الصحابة رضي الله عنهم اختلاف الأمة في ينبوع في ينبوع منا، وقصر الناس على ما ثبت منها في مصحف عثمان رضي الله عنه، وطرحوا ما سوى ذلك علما بأنهم اطرحوه مضمنا فيما أثبتوا، لأنه من قبيل القراءات التي يؤدى بها القرآن. ثم ربطوا ذلك أيضا بالرواية حين فسدت الألسنة ودخل في الإسلام الأهل الجمع خوفا من فتح باب آخر من الفساد، هو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات بألسنها ويستعينوا بذلك في بث إلحادهم، ألا ترى أنه لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوة في معاني القرآن حسب ما يأتي بقول إن شاء الله تعالى. فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له أصل يشهد له في جملته وهو الأمر كبير الشريعة، وذلك لا خلاف فيه، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأمته مثله، وفي الحديث يبلغ الشاهد ومنكم غائبة أشبه، والتبليغ كما لا يتغير بالكيفية المعلومة، لأنه من قبيل المعقول المعنى فيصح بأي شيء أنكر من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها، كذلك لا يتغير حفظه عن التحريف والصيغ بالكيفية من أخرى، إذ لم يعد على الأصل بالإقبال كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. وأما ما سوى المصحف فأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة كتابة العلم، وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم اسمه لأبي شهر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب وكنت لا أكتب، وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون له الوحي وغيره، منهم عثمان يكتبون له الوحي وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وبيع بن زيد بن ثابت وغيره، وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف من دراسة العلم، كما خيف على القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فدليل كتب العلم إذا خيف الرسل وعتيد هو الذي نبه عليه نخلي فيما تقدم. عتيد يعني؟ عتيد. لا قليل وعصيب يعني. عتيد الحاضر. هذا مستصحب يعني. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله وإنما كره المستخدمون كسب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمع كسب العلم بدعة فإنما متجوز وما غير عارف بموضع في بدعته لا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع. وإن تعلق بما ورد من خلاف في المصالح المرسلة وأن بناء عليها غير صحيح عند جماعة الأصوليين فالحجة عليه إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإن ثبت أخباره مطلقا لا يبقى بين المختلفين نزاع ما فيه الكفر. وتصحيح قوله عليه السلام فعليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها من مراجلي وإياكم وحدثات الأمور، فعرض الحديث كما ترى فعرض الحديث كما ترى أن ما سنة الخلفاء الراشدين لاحق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يخلو أحدا إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي كذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ممعان الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة، فدليل من الشرع ثابت فليس بدعة، ولذلك عرض الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عمل ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافق، وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة الواحد أنهم مقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وتضمير السناء وهو مقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فأمره بذلك من طريق صحيح، وإن سلم فراجع إما يصل لمصالح الموسى وإما لثاب تحقيق النار، وكذلك الأخذ بقول الميت الدم عند فلان لا يصالح الموسى إلا نقول إن أصله قصة البقرة، وإذا كان أن مصالح الموسى مقيم بها عند السلف مع أن القائلين بها يضمنون البدعة وأهلها ويتبعون لهم، دل على أن البدعة مبينة لها ليس منها بشيء، ولهذه المسألة باب يذكر فيه بعد إن شاء الله تعالى. الجواب عن الإشكال الثاني، خلاصته أن كل ما اعتدى به هؤلاء من قضية جمع المصحف ومين وصلنا وغيره كما جعل السلف من الصحابة بعد كل هذا يعتبر يأكدون لأدخل ماذا؟ يدخل في باب إيش؟ المصالح المرسلة، في باب المصالح المرسلة، والمؤلف يعني عقد بابا مستقلا في هذا الباب الثاني في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان، هذا سيأتي من بعد. هذا قال الشيخ رحمه الله أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة، هذا سيأتي تفصيله، أنك مصلحة معتبرة مصلحة مرغاة مرسلة مصلحة إيش؟ مرسلة لا هي يعني منصوص عليها ولا هي أيضا هي مرغاة، يفسرون بإيش؟ بالمصالح أنها كل منفعة داخلة في من خاص الشريعة الكلية دون أن يكون لها شاهد خاص بالاعتبار أو للغاية، كل منفعة داخلة في من خاص الشريعة الكلية دون أن يكون لها شاهد دون أن يكون دليل خاص بالاعتبار أو بإيش أو بالإلغاء. طيب تجاوز هذا. ذكر عنك مسألة إيش؟ جاب المصحف. قال إذا نزل القرآن على سبعة أحرف، نعم نزل على سبعة أحرف من الحديث الصحيح، نزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا في أول أمر بغير التسهيل على الناس. إلى أن قال المؤلف فقصر الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان، وطرحوا ما سوى ذلك، علما بأن ما طرحوه يعني من سائر الحروف مضمن فيما أثبتوه، لأن من قبيل القراءات التي يؤدى بها. هذه مسألة جزئية، يعني ما قرره المؤلف هو خلاف رأي الجمهور، الذي عليه الجمهور أن القرآن الذي بين ظهورنا عليه على حرف واحد، يعني طرحت إيش؟ سائر الحروف، فليس القرآن يحوي معنى الحرف السبعة. يقول شيخ الإسلام الذي عليه جمهور العلماء أن القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة، وأن مصحف عثمان رضي الله عنه هو أحد الحروف السبعة، هذا عليه الجمهور. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام منهم البغلاني، وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة، هكذا البداوة 13 5 9 30. المقصود أن ما قاله ألف خلاف رأي الجمهور. طيب هنا في جمع المصحف سبق المرة بنبيه ضابط البدعة أن الحداثة في الدين ليس لها أصل ولا دليل، فهذا له أصل ولا دليل من جهة يشرح الدين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام، يقول هكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد وسلم أن الوحي كان ولا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره، لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته عليه الصلاة والسلام واستقرت الشريعة بموته أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، والمقتضي للعمل قائم بسنته، فعمل المسلمون بمقتضى سنته وإن كان يسمى باللغة بدعة. فبشكل ما يقول والمقتضي للعمل قائم بسنته، المقتضي للعمل مش مرة، والمقتضي للعمل قائم بسنته، فعمل المسلمون بمقتضى سنته وإيش؟ جمع صحيح، فهذا مقتضى السنة. أعظم مقاصد الشريعة كما نعرف حفظ الدين ولا يتأتى بإيش؟ إلا بجمعه. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى الجزء الثاني 1500، وأيضا جاء بمعنى الفتاوى 22 صفحة 24. قال حافظ الرجل رحمه الله ومن البدع اللغوية جمع المصحف في كتاب واحد فتوقع فيه زيد الثابت رضي الله عنه، وقال للشيخين أبي بكر وعمر كيف تفعلان ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علم أنه مصلحة ووافق على جمعه، واختار النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة واحد. هذا يعتبر دليل أليس كذلك؟ مثل ما لو قلنا مثلا ربنا في صلاة التراويح لما قال عمر نعمة إيش؟ البدعة. فهذه هي الصلاة كانت عند سلم ما كانت؟ كانت عند سلم، صلى الله عليه وسلم ثم ترك خوفا إيش؟ أن تفرض عليهم، فهذا المحذور خشية أن تفرض عليهم زال إيش؟ بوفاة أسلم. نرجع إلى كلام المؤلف، قال حفظ رجل ثم علم أنه مصحف على جمع، وكان سلم يأمر بكتابة الوحي ولا فرق بين أن يكتب مفردا أو مجموعا، فالجمع صار أصح. وكذلك جمع عثمان الأمة على طبعا الجمع الأول جمع الصديق جاء في عهد الصديق، وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالف خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي رضي الله عنه أكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة. هكذا في جامع بن عبد الله الجزء الثاني صفحة 29 و100. المقصود أن تجد هؤلاء العلماء يعني ينصون على أن هذه بدعة إيش؟ من جهة ماذا؟ بدعة إيش؟ لغوية، بدعة إيش؟ لغوية وليست شرعية كما يخطئ. هنا في عبارة المؤلف رحمه الله قال والتبليغ يعني في الآية والحديث يبلغ، قال والتبليغ كما لا يتخيل بكيفية المعلومة لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها. يعني هذا تقرير من رحمه الله، تقرير نفيس ويحل إشكال وقع فيه نفسه غلط ولغط في قضية وسائل الدعوة التوقيفية ولا نوفيتية. فأولا لما يقول لك التبليغ كما لا يتقيد، نعم التبليغ ما فيه معلومة، بحيث يقول واحدة ما في تبليغ إلا عن طريق أن تخطب في الجمعة ولو لقيت محاضرة خارج المسجد صارت بدعة وأحداثا في الدين. فلاحظ المؤلف قال لأنه من قبيل معقول معنى، باعتبار أن العبادات المحضة قد لا يعقل معناها، العبادات المحضة اللي كنت تصلي عشاء أربعا الفجر ركعتين إلى آخر، هذا المقصود. فهذه مسألة حصل فيها إفراط وتفريط جمع العادة، فالبعض أحيانا تجد يتوسع في وسائل الدعوة ويكاد يصل لحد المسلك النفعيين الغاية تبرر الوسيلة، نسأل الله العافية، وربما ارتكب وسائل تجد بحيتها أو ربما وسائل محرمة باعتبار أن الغاية نبيلة، والعكس من الحجرة واسعة. فهناك لا شك أن من وسائل الدعوة ما هو توقيف يعني خطوة الجمعة ونحو ذلك من مجال منصوص عليها، هذا لا يجوز الحداثه، لكن ما لم يعني يحدده الشارع يعني فيبقى التبليغ ايش كما قال المؤلف ايش لا يقيد ايش بكيفية ايش لا معلومة. انا انصح برسالة علمية يمكن استفاد منها في هذا الموضوع، في موضوع الوسائل عموما اللي هو رسالة الدكتور مصطفى مخدوم، رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان قواعد الوسيلة في الشريعة الإسلامية، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، يعني رسالة متميزة في هذا المقام للباحث الدكتور مصطفى مخدوم. طيب يبدأ عندنا هنا الكلام عن تضمين الصناع، سيأتي تضمين الصناع من يعني صنع وحصل منه تفسير التوريد يضمن ويضمن، هذا سيأتي تفسيره فيما بعد إن شاء الله. الذي هم في كلامه عن أثر عمر بن عبد العزيز، عمر ما قال إيش تحبس الناس هذه قد ما حدث إيش من فجور، قال الشاطر قال الأمر ثابت من طريق الصحيح وإن سلم راجع إما لأصل المصالح وصل آخر. المحقق عندنا شيء مشهور نقل كلاما في شيء من رعونة بن حزم رضي الله عنه، أنكر حاشي قال بن حزم عن أثر عمر قال هذا من توليد من لا دين له، وقال عمر ذلك كان ايش؟ نسأل الله العافية، ولا كان مرتد عن الإسلام، وقد عاد الله من ذلك وبرأه منه بأنه لا يجوز استبدال حكم الدين إلا كفر. تعقب على ابن حجر، نحن نقرا في مبحث ابو شيبه، قال هذه كلمه الحكيم حكيمه جيده، كلمه من عمر بن عبد العزيز، لا كما فهم ابن حزم، فان معناها ان الناس اخترعوا الوان من الاثم والفجور والعدوان، واستحدث لهم حكامهم انواع من العقوبات والافضيه والتعزير مما جعل الله من سلطان الامام بقدر ما ابتدعه من الفساد ليكون زجرا لهم. نعم، وكلام عمر بن عبد العزيز كلام يعني كلام متين بعد الناس بعد ما هذا الذي قاله ايضا جاء عن الصحابي الجليل مسعود لما قال انكم ستحدثون ويحدث لكم هكذا ما ذكر، لكن اخرج حساب الاستقامه الاول صفحه 11. ايضا جاء عن شريح رحمه الله القاضي لما قيل له ما الذي حدث في القضاء؟ فقال ان الناس قد احدثوا ايش احدثوا ان الناس قد احدثوا بعد فخرجوا من ساعه الطبقات. الشيخ الاسلام رحمه الله كلام متين يكتب بماء الذهب في هالمساله انه احيانا فعلا الناس يحصل منهم من الفجور والتفصيل والتفريط ما يعني تلج عليهم احكام هي نوع من ايش؟ من الاثار ولا يعني جزاء الوفاق. تحدث عن في كلام طويل في الفتاوى الرابع عشر اقرا لك بعض كلامه. يقول لما كان الناس في زمن عمر عمر فاروق حدث من بعضهم ذنوب اوجبت اجتهاد الامام في نوع من التشديد عليه مثل ما قال كمان من متعة الحج. فوش التقصير الذي وقع منهم؟ أنا حسن صار الليد يعني مهجورا فعمر إيش ألزمهم بإيش بماذا؟ بالإفراط يعني حتى يعني الحج يحج مفردا ثم يأخذ عمر إيش بحج بسفر آخر. إيقاع الثلاثة يعني كان إيقاع الثلاثة بلفظ واحد في إيش طلقة واحدة، لكن لما يعني استهان الناس في هذا في أمن كان لو في أنات أمضى ذلك إيش طلاقا بائنا. أيضا تغيير عقوبة الخمر كانت 40 وصلها إلى إيش إلى 80. ثم بعدها ذكر الشيخ عبد الكريم قال وعاقب بنو أمية ترتب بعد فبنو أمية يعني هم إيش أسلمون يعتبرون إيش عند من عند رافض المتعة الحج عند رافض فعاقب على إيش على إيش لا عقوبة لهم هي قضية اللي يتمتع إيش عقوبة يتمتع عليها. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أظهر هذه السنة زي كذلك سنة إيش متعة نعم. وحصل المناظرة اللي بينه وبين أحد الذي قال يعني لما روى حديث المتعة فمتعة الحج فقال هذا الرجل قال يا عبد الله إيش أو وين تقول الرافضة لما يتروي حديث إيش فقال أحمد كلام معناه قال يعني كنت أدوب عنك ولم أعلم أنك أحمق إلا هذه الساعة أترك بضعة عشر حديثا لمقالتك تلك فما تتبع السنة لأجل أنها بدعة إيش فعلوها وكلام من هذا المعنى. فهذا الشيخ تكلم عن قد انكم ترجعون اليه في الفتاوى الرابع عشر من صفحه 53 و100 فما بعدها. وهذا يفسر احيانا بعض فتاوى مثلا بعض اهل العلم او بعض طلبه العلم احيانا فعلا فيها اثار وغلاء قد يكون عن عمد قد يكون عن جهل لكن يفعل جزاء ايش؟ جزاء الوفاق. طيب لا نقل من هذا ولكم ان شاء الله في درس القادم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل التطوف يعني ايه عجلته حقت الغرائب ايش صار؟ والله انا تنظر شيء يسال عجيب انت متاكد؟ والله رجعت طبعا من حلقه ايه يعني هي طلبة حقت صلاة الرائد ها؟ هذا شير؟ وش وصلت إليه يا شيخ؟ إيه نعم حتى طرطوش ها؟ قال له ما حتى طرطوش إيه وش صار؟ فقلت له قال إنه طرطوش فقلت لي أمي حمد إيه هذا ما أعرف في زيادة شيء يعني لا في زيادة توضح في زيادة قال بقول لك كيف سطر نسيت شيء لكن زيادة توضح ذلك اللبس اللي عندنا الضروري لا يا شيخ نفسه يعني نفسه الواحد يعني طيب ذاك الحين هذا شيء يا شيخ